صنع أنت لك. وهذا من باب البر بمن صنف من أهل العلم، لابد أن يكون لك أنت جهد ومشروع في هذا الكتاب أو في هذا المتن. وحاول أن تفكر دائما بهذا القضية. يعني مثلا نحن قرأنا ثلاثة الأصول، هل انتبهنا إلى طريقة تقسيم المصنف في هذا الكتاب؟ هل هو جاء على يعني سردا أم أنه مقسم؟ وإن كان لم يذكر مثلا مثل كتاب التوحيد فصل كذا وكذا وكذا أو باب كذا وكذا، هذا مش موجود في ثلاثة الأصول، لكن هل هو مقسم أو غير مقسم؟ هذا سؤال مهم جدا. يعني لابد أن يكون لك نظر في الكتاب، لا يكون هم طالب العلم أن إذا دخل في أول الكتاب أن ينظر إلى آخر الكتاب. فممكن أن يفتح الله عز وجل عليك ونحن نقرأ هذا المتن أنك تبوب له تبويبا. يعني الآن مثلا صحيح مسلم على سبيل المثال الذي وضع تراجمه النووي وليس مسلم نفسه، على خلاف البخاري. صحيح البخاري الذي ترجم للأبواب البخاري رحمه الله، لكن الذي ترجم لمسلم النووي وليس البخاري. وهذه طريقة كذلك في مصنفات الفقه، فقد يأتي الشارح فيبوب أو يجعل الكتاب يقسمه ويفصله في مسائل، مثل كتاب سفينة النجا. سفينة النجا هذه التبويبات الموجودة ليست من وضع ابن سمير الحضرمي، وإنما في الشراح والطلاب من بعده. فأنتم مثلا الطلاب لهذا الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أو شيخ الإسلام ابن تيمية، سواء في التوحيد أو في الواسطية أو في ثلاثة أصول أو غيرها. ففي الواسطية نحن ننظر في الكتاب، هنالك طريق مشى عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكتاب. كيف؟ ما هي؟ هذا الأمر متروك لكم الآن، أن تنظر في الكتاب وتقلبه صفحة صفحة، تنظر كيف. يعني هذا الآن المسألة التي سوف نقرأها اليوم، هل سبقت الإشارة إليها أو لم تسبق؟ هذا سؤال مهم جدا. هل مر معنا مسألة القضاء والقدر؟ تكلمنا، هل تكلمنا عن القدرية وتكلمنا عن الجبرية أو ما تكلمنا؟ فنعم، أين ومتى وكيف؟ هذه الأسئلة ممكن قد يأتي في قلبك أن تترجم، أن تجعل فهرس للواسطية فهرسة الأحاديث مثلا أو فهرسة الآيات، تجعلها فهرسة. في الغرر في مجلس لنا الغرر في موقوف الأثر الشيخ محمد العصيمي، طلبنا من ثلاثة حضور من الطلاب كل واحد يكون له عمل في الغرر. شيخنا العصيمي في العادة يقرأ الكتاب في برنامج الدرس الواحد، والكتاب لا يعتني به عناية التصنيف، عناية الشرح أو التطريز أو الإملاء. فطلبنا من أحد الإخوة أن يترجم للصحابة، يرتبهم من هم الصحابة الذين وردوا في هذا الكتاب، وهي 40 غرة في 40 أثر موقوف، فيترجمهم ويرتبهم على الحروف الأبتدية. ومن أخ آخر طلبنا منه أن يترجم لأطراف الأثار، طرف يعني تريد أن تبحث، يعني أنت قرأت في هذا الكتاب عن أثر لكن نسيت أوله، فتذهب إلى الفهرس ومن طرف الأثر تعرف في أي صفحة موجود هذا الأثر. فإذا كن لك عناية، لا تنتظر أن يملي عليك أحد الناس شيخك أو قرينك أن يكون لك عناية في هذا الكتاب. قد يفتح الله عز وجل عليك وأن تخدم هذا المتن بخدمة لم تسبق إليها. هل هذا يكون؟ نعم يكون. ربما يكون لك نظم، تنظم ثلاثة الأصول أو الواسطية تجعلها نظمة. ومن المتأخرين من كان له صنيع، فالعناية بالمصنفات إما نظما وإما شرحا وإما اختصارا وإما تحشيا حواشي، هذه عناية الطلاب. وهذه تعطيك ملكة ممتازة حتى تتقن وتفهم ويكون عندك جودة في الاطلاع على المتن الذي تم مدارسته. فطبعا شرح الكتاب ربما المقام لا يسمح بأن نأتي على الكتاب شرحا مفصلا، لأن الغاية كما ذكرنا هي غاية رواية مع تعليقات يسيرة، لكن يعني ليتوقد ذهنك، وربما يكون لكل واحد منا إذا حضر لمجلس الدرس أن يسأل نفسه سؤال، مثل نقول دائما لإخواننا إذا أردت أن تخطب خطبة الجمعة فدائما وأنت ذاهب إلى المسجد اسأل نفسك سؤالا، ما هي الرسالة التي تريد أن تختم بها الخطبة وأن تعطيها هدية للمستمعين يذهبوا بها إلى بيوتهم؟ ليس الغاية من خطبة الجمعة أن أتكلم فقط، هنالك رسالة. ما هو التغيير الذي تريد أن تحدثه في الناس الذين أمامك؟ فإذا كانت مسألة القراءة، يعني بعض خطب الجمعة تجدها سردا ويسرد الموضوع ويأتي بالأدلة والشواهد كلام أهل العلم تفصيل طيب، لكن هذا كلام يعني ليجعل رسالة أو كتاب وليس ليجعل خطبة جمعة. خطبة جمعة أنا النذير العريان، كأنه منذر جيش، أنت تنذر الناس، تنذر الناس هنالك رسالة ينبغي في آخر الخطبة تقول والذي ينبغي أن نفعله والواجب علينا ورسالتنا اليوم، حتى يفهم الناس إنه أنا شو المطلوب مني إني أغيره. وإلا أنت ملاحظ كيف الخطباء المستمعين يعني يجلس ويستمع الخطبة ويتأثر، اذكر الله لا إله إلا الله، لكن يخرج من صلاة الجمعة ما في تغيير يحدث. مجلس مجالس العلم لابد أن يكون هنالك تغيير، إما تغيير في الوجدان أو تغيير في السلوك، والسلوك إما السلوك الأخلاقي أو السلوك الشرعي الديني تعبدي الطاعة أو السلوك العلمي أو سلوك العلم. وأنت تقرأ يعني انتبه لبعض النفتات، قد تنتبه يا شيخنا العصيم وفق الله يأتي أحيانا بفوائد هذه غير موجودة في الكتاب، هي فتوحات من الله عز وجل يفتح الله عز وجل بها عليه، فيعطيك فائدة يعطيك طرف. وأحيانا كثيرا خاصة في المجالس المطولة يقول لك وهذا مشروع لأن يكون لرسالة علمية متقدمة كذا وكذا وكذا، فانتبه. ونحن نقرأ ونحن نشرح لعل الله يوقد في قلبك فكرة تخدم بها هذا المتن ويكون لك أجرها لمن يريد أن يقرأ ويريد أن يتعلم، وتذلل وتسهل وتفهم هذا الكتاب. الآن المطلوب الترجمة، لعله مشروع يكون لأحدكم ترجمة الواسطية، أن يترجم أن يضع لها تراجم. والشيخنا العصيمي ملاحظين في طبعته قسم تقريبا يعني طريقته كأنها تقسيم للمتن، تمام؟ يعني لاحظ مثلا هنا لما أتينا على آخر ما قرأناه فيما يتعلق بأهل الجنة والنار والكذا، وضع لك هذه الإشارة. أحسنت. هذه إنه انتهى الموضوع، الآن سننتقل إلى موضوع جديد. لكن ما هذه ممكن ما انتبهنا لها، وهذا الشيخ العصيمي يقصدها يريدها، لكن ممكن ما انتبهنا لها. ليش؟ لأنه يريد أن يهيئك الآن إنه الآن انتهى الأمر. ولاحظ هذا البياض، هذا البياض ممكن أن يكون فيه مثل، لكن هو الآن انتهى جزء من الكتاب، جزء من الموضوع تم الآن، يريد أن ننتقل إلى موضوع جديد فيستحق أن يترجم له. قد يترجم له باب اعتقاد أهل السنة والجماعة في القدر، باب ما جاء في القدر، باب ما جاء في القدر، أو بما أنه يتكلم عن اعتقاد أهل السنة والجماعة باب اعتقاد أهل السنة والجماعة في القدر. طبعا هذا كله الذي قرأناه لو رجعنا بعد ما ذكر الأدلة من القرآن والسنة جيد، المشكلة الترقيم الصفحات عندي ممكن يختلف عنكم، لو رجعنا إلى وراء قال فهم وسط، هذه الجملة فهم وسط في باب صفات الله، هذه الفقرة باب في مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال فهم وسط في باب صفات الله، وهم وسط في باب أفعال الله، وفي باب وعيد الله، وفي باب الإيمان والدين، وفي أصحاب رسول الله، هذه أجملها. هذا الباب ممكن يبوب عليها باب مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسائل أو في بعض المسائل يأتيها. تفتح الصفحة التي بعدها يدخل الآن في مسألة الإيمان بالله وهكذا. فالآن هذا مشروع، هذا مشروع اعتنوا به، تبويب الواسطية أو تراجم، يتوضع تراجم للواسطية، حاولوا من يختم من ينتهي يعني نستعرض معا، ولعله يكون خدمة لهذا الكتاب، لعله يكون خدمة لهذا. في شرح الشمعذيمين أظن كتاب شرح الشمعذيمين نعم يأتون على بعض الآيات، باب ما جاء صفة إثبات صفة اليد، صفة الكلام، يعني أظن الشارح أو المعتني في الكتاب دور على موضوع الصفة في آية في الآيات. جميل، ممكن تجتزأ الآيات هي تجعل في جزء منفرد، جزء في الأدلة، في أدلة صفات الله من كتاب الواسطية، وهذه طريقة. يعني كانوا مثلا يأتون على البخاري يأخذون باب معين، يعني كانوا يأخذون مثلا باب الفتن ويشرحونه ويترجمونه ويبوبونه. الآن هذه الآيات التي ذكرت كثيرة في إثبات الصفات تأخذ جزء في الأدلة، أدلة إثبات الصفات من الواسطية، وتبدأ تبوبها. آيات إثبات صفة اليد، تذكر الآيات اللي ذكرها الشيخ، أو ممكن وتأتي بالأحاديث. يعني ممكن الآن إيش تعمل؟ هذه طريقة الشيخ الألباني رحمه الله، حتى لو ما ذكرها، هذه كل ما ورد كل ما ورد. يعني مثلا كل ما هو مذكور في الواسطية مما له اعتقاد بصفة اليد تأتي بكلام الشيخ كله الآيات والأحاديث، ولو إذا كان له كلام تأتي بالكلام. لكن ليس يعني هو مثلا اكتفى بيديد أو دليلين حمين أمام حمين أنك تضيف؟ لا إضافة لا. الآن إذا أردت من يعني إذا نسبت المصنف أنه جزء الواسطية ما تضيف شيئا، لكن إذا أردت أن يعني توسع مثلا شرح أدلة الصفات من العقيدة الواسطية فتذكر المتن وتأتي بشرح مختصر وهكذا. فهيك بدنا نحرك المخ مثل ما بيقولوها المشايخ. تعين الأبواب والتوبيب تعين على السفر. طبعاً. طبعاً. أنت من مسمى الباب تفهم مجال. أحسنت. لذلك الشيخ العثيمين. كتاب التوحيد. توحيد. أي نعم. باب بالله. يوقف الطارئ. كبير يدقق على طبعاً. الآن ترجم جداً. وأحياناً إذا حطوا في باب من الأبواب باب ما جاء في كذا. قال وما قد تكون موصولة وقد تكون بمعنى كذا، يعني تدقيق. كل هذا لأنهم يعلمون أن مسألة التراجم، وهذه قاعدة عامة دائما نذكرها، أهل العلم الإسلامي خاصة المتقدمين لا يودعون في تصانيفهم كلام هيك على البركة. ما في أبدا والله يا شيخ، والله هندسة هندسة هندسة، يعني طريقة اختيار الكلمات. ومثل ما قلت لك طريقة شرح العصيمي وفقه الله لتبويبات كتاب التوحيد يشعرك إنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب صلى ركعتين واستخار الله وجلس ساعة وهو يفكر كيف يترجم لهذا الباب، هيك يشعرك. يعني المسألة ما هي قضية إنه خلاص خلينا أفكر والله يلا باب في كذا كذا، لا مو بهذه السهولة نهائيا. ممكن الآن في العصور المتأخرة لما انتشر التعليم الأكاديمي في الجامعات صار الهدف بس سوي أبحاث وأنشر وكذا، يعني غفل عن عناية، بل ربما لم يعتنوا نهائيا بهذه التفاصيل. لكن انظر في البخاري رحمه الله فقه لا يوجد له، يعني لا يوجد له فقه واضح في صحيحه، لكن فقهه أخذ من وين؟ من تراجمه. فقه البخاري في تراجمه، وكذلك أبو داود صاحب السنن. أبو داود صاحب السنن انظر في تراجم أبو داود صاحب السنن، ترجمة مصقولة ثقل فلهم عناية. فهذا يعني بناء على ما تفضلتم، يعني عناية شيخنا في تراجم التوحيد تدل على أن المسألة مهمة وأنهم كانوا يدققون المسائل. بعد كل كتاب من كتب كتاب التوحيد، بعد كل مسألة، بعد كل فصل يذكر لك وفيه مسائل. هذه المسائل هذه فقه الباب. بعضهم قال هي كانت مع الكتاب، وبعضهم قال أنها أضيفت، لكن لا يغفل عنها. جيد. الشاهد من هذا كله الله يحفظكم أن الآن الواسطية تستحق العناية، تستحق العناية بالترجمة، بأن تفصل يعني بشكل أبواب، مثلا أن يوضع لها فهارس والخدمة، خدمة لو بقيت لك في نفسك وتنفعك يوما من الدهر، ربما لا تخرج الآن، تعتني بها وتزيد عليها وتعدل وكذا، يأتيها وقتها زمانا بعد 4-5 ممكن 20 سنة تخرج إلى الملأ وينتفع بها. بارك شيخنا يجعل التقسيم مع كتاب العقيدة الوسطية مثل العبيد محسن قاسم، أذكر أن كتاب الفتاوى بسيطة، يعني هذا الفتاوى لمحمد بن إبراهيم هو الشاور بن تيمية، جعلوا على نفس التقسيم العقيدة الوسطية في باب الملل، يعني الموضوع نفس ترتيب الموضوعات. وذلك أمر من الأطراف يسوي نفس الشيء في المستوى السابع، يعني هو جاء بين الصحيحين، جمع الأحاديث بين الصحيحين ومشى على تبويب نفس العقيدة الوسطية. الواسطي وكتاب التوحيد مواضيع. جميل. هذه عناية ممتازة، عناية طيبة ما شاء الله. طيب نشرع إن شاء الله، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. من لم يقرأ من الإخوة في المجالس السابقة فضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. الدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق وعاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة.

في هذه الدرجة الثانية بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المراتب الأخرى المتعلقة بالقدر، وهي مشيئة الله عز وجل وقدرته على إيجاد الخلائق وعلى خلق أفعالهم. فالله عز وجل لما قال والله خلقكم وما تعملون، إشارة إلى أن أفعالنا التي نفعلها هي وإن كانت أفعالنا من حيث الاكتساب، لكن الله عز وجل خلقها من حيث الإيجاد، فهي بالكسب أفعالنا، لكن من حيث الإيجاد فعل الله، والله خلقكم وما تعملون. والقدرية يكذبون والجبرية يكذبون. الجبرية يقولون أنت الآن ما وضعت يدك في جيبك إلا أن الله أجبرك على هذا الشيء. والتناقض هنا، أنا كيف أنا أختار أفعل هذا الشيء ويحاسبه الله عز وجل علي يوم القيامة وأدخل به النار وأدخل به الجنة ويعذب الناس إذا قتلوا وإذا سرقوا وإذا نهبوا وإذا كفروا وينعموا إذا آمنوا. لذلك لاحظ تعقيب شيخ الإسلام رحمه الله، قال وهو سبحانه يحب المتقين ويحبهم لكن لا يجبرهم على التقوى، يحب المحسنين يحبهم لكن لا يجبرهم، قد ييسر الله لهم أسباب الوصول إلى هذه المنزلة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فالله ييسر لهم. فمن اختار ابتداء طريق الهدى ففعل الله حينئذ أن يريد لك هذا الشيء يمضيه لك وأن ييسره لك، فكل ميسر لما خلق له. أما أن الله يجبرك على أن تكون مؤمنا وأن تكون كافرا فهذا ليس من أفعال الله ولا ينسب إلى الله، لأنه نقص في حق الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا هو مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب القدر. نعم، أحسنت أخي سنة. ومن سورة الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم، هذه الجملة القطعة من كلام المصنف يتحدث فيها الآن بحسب يعني بحسب أول كلامه عن ماذا؟ الإيمان قول عن الإيمان، عن حقيقة الإيمان. يعني لو من أراد أن يترجم اعتقاد أهل السنة والجماعة في حقيقة الإيمان أو في حد الإيمان، هذه القطعة، هذه الجملة من قطعة من الواسطين، جيد، يتكلم عن حقيقة الإيمان. وقال رحمه الله أول ما قال أن الدين والإيمان قول وعمل، ثم قسم هذا اعتقاد المجمل، هذا اعتقاد المجمل. لذلك إذا قرأتم لأهل العلم المتقدمين لما يقول لك الإيمان قول وعمل، هذا ليس على خلاف ما ذكرناه في مجلس أبي عمر أن النونات الخمس تذكرون قول اللسان كذا، ليس على خلاف، هذا قول مجمل وكلامنا السابق مفصل. فقوله قول القلب واللسان، ما هو قول القلب؟ اعتقاده، وأعلى اعتقاد القلب هو ماذا؟ لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، هذا قول القلب. وقول اللسان اللفظ بها الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وعمل القلب واللسان والجوارح، عمل القلب ما هو؟ التوكل والإنابة والتصديق والإخبات والرغبة والرهبة والحب والبغض في الله، هذا من عمل القلب. وعمل اللسان الذكر والقرآن والتسبيح. وعمل الجوارح الطاعات الظاهرة، الإسلام الظاهر، هكذا هو تقسيم الإيمان عند أهل السنة والجماعة. نعم. ومع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل القوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة ولا يسلبون الفاسق الملية اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل باسم الإيمان في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة أو نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها فيها بصارا حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. هذا الجزء من كلام المصنف رحمه الله تعالى فيه بيان لهذا الأصل العظيم، وذكر تقسيم الناس فئات الناس بطاعتهم ومعصيتهم في اعتقاد أهل السنة. فلما قال أنه يزيد بالإيمان وينقص بالمعصية، فهذا النقصان قد يكون نقصانا يسيرا كأن يأتي الإنسان اللمع أو أن يقصر في الواجبات، وقد يكون نقصانا كبيرا كأن يأتي الكبائر، وقد يكون أكثر من ذلك حتى لا يبقى من الإيمان في قلب ذلك المسلم الملي منه شيء إذا أتى كفرا أو ردة أو شركا أكبر. فالنقصان درجات والأخوة باقية، فمن عفي له من أخيه شيء، مع أنه قد قتل هذا الرجل قتل ولكن سماه أخوك، فالأخوة الإيمانية باقية، لكن ليست أخوة إيمانية بقدرها العالي وإنما بأدنى درجاتها. فطالما أنه مسلم لا تنفك الأخوة الإيمانية بينك وبينه. ومثله كما قال الله سبحانه وتعالى فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فشوك التسمية، قال فإخوانكم. هذا إشارة إلى أن مجرد دخول الشخص في الإسلام على ما عنده من معصية فهو أخوك. وانظر إلى رحمة الشريعة لما سماه أخوك، هذا لها لوازم ولا لا؟ أخوة الدم، أخوة طينية مثل الأخوة الدينية، والأبوة الطينية مثل الأخوة الدينية، الأبوة الدينية. فالأخوة الدينية تلزم منك أن يكون له حق عليك من نصحه وحبه ورحمته والرأفة عليه، وأن تكره له ما تكره لنفسك وإن كان صاحب معصية صاحب فجور. انظر إلى رحمة الشريعة فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فهذا لا ينبغي، يعني لا يجعل المسلم ينفر من أخيه المسلم مهما كان حاله، ينفر من أفعاله ويكرهها ويبغضها تقربا إلى الله، لكن من ذاته تبقى بينك وبينه شعرة الأخوة الدينية، وهذه استحقاقاتها ولوازمها. في هذه المسألة اللي فات نقول الفاصل ما بين أهل السنة والجماعة قولهم مثلا في جماعات أخرى صح التعبير اللي هم مثلا الرافضة، نعم، الآن يظهر منهم كفر بواحد، يسب النبي عليه الصلاة والسلام، يطعن في أزواجه، والله يبرئهم في في في في, في القرآن، نعم. هذا ما يتوقع أن يتغل بينه وبينه أخوة إيمانية دينية في حال أشخاص هل نحكي على معممين، يعني ما نحكي على عوامهم، يعني على معممين، يعني يظل في قلوبه مثلا أنه بينه وبينهم ضابط أخوية دينية مثلا. أحسن. الآن نحن ذكرنا أنه أصل الأخوة الدينية هي ماذا؟ هي الدين، التوحيد والإيمان والإسلام. هل هو مسلم؟ السؤال، هل هو مسلم؟ لا، هو في اعتقاده. هؤلاء أهل السنة والجماعة تكلموا عن هؤلاء، تكلموا عنهم، يعلمون الحق وينكرونه، هم غير مسلمين. الآن أيوه، نعم، هم غير مسلمين، فليس بينك وبينهم أخوة، لكن الكلام في من؟ كلام في من دونهم، لمن يعني شبه عليهم ولبس عليهم واختلطت عليهم الأقوال الحق بالباطل. حينئذ هؤلاء، نعم، فحينئذ تمتحن الآن أخوتهم الإيمانية بإقامة الحجة، لأن لها لوازم، تمتحن الآن أخوتهم الإيمانية، تقيم عليه الحجة. هذا الكلام يا عامي، أنت تقول تتهم عايش في الزنا تعتقد ذلك، تذكر له كذا وكذا وكلام والكلام كذا، فإذا بقي معتقدا له وأقيمت عليه الحجة البينة ليبين لهم، فحينئذ قطعت الأخوة الإيمانية بينك، انفكت. لكن لا تترتب عليها لوازمها من ذاته، لا يستحل عرضه وماله ويقتل، هذه للسلطان، فلا نفتئت في حقنا، لكن في حقك أنت انقطعت بينك وبينه، لا تسلم عليه ولا تزوجه ولا تحلله ولا يعني تجعل له حق عليك في رد السلام ولا في يعني الابتسامة في وجهه وغير ذلك، إلا من باب أنك تؤلف قلبه. هذا هو الضابط. الضابط شيخ الله يحفظه، الضابط فيما بيني وبينهم، أن تبقى هذه الأخوة حتى أتواصل معهم وزي ما يقولوا يعني وجه لوجه يعني شوف كيف، أم خاص كما أسمع أنا مثلاً أهل العلم اللي هم مشايخنا أهل العلم الكبار مثلاً لأنهم أوضوا عليهم أو قالوا فيهم قول مثلاً بكفرية وخروجهم مثلاً من دائرة الإسلام، يعني أنا أم آخذ بقول أهل العلم يعني طبعاً قولهم حجة قولهم حجة قولهم حجة مبني على التثبت، خاصة إحنا نتكلم عن رؤوسهم عن رؤوس القوم، رؤوس القوم الكلام فيه منتهي، لكن الإشكال وين الإشكال في من دونهم كما ذكرنا، وقول أهل العلم لا شك أنه حجة. يصرف عليك أنك أنت تكون تقيم. نعم أنا ما أنتظر أني لما ألتقي في واحد منهم وأقعد أسأله مثلا أنه أنت تقول في عائشة كذا كذا والله جل براها وكذا وفي أحاديث كذا، ما أنتظر أني لما لكن أخذ بقول هذا العالم. نعم قول العالم حجة لك، قول العالم حجة لك، فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. نعم قال رحمه الله تعالى استنتخ محمد الله الزهر. نعم قال رحمه الله تعالى وبالأصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوب ورسلتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله عز وجل به في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة أو الإجماع في فضائلهم ومراتبهم، فيفاضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على ما أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 300 و14 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان رضي الله عنه ويربعون بعلي رضي الله عنهم جميعا كما دلت عليه الآثار وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، ومع أن بعض أهل السنة قد كانوا اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم علي وقاموا وقوم توافقوا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست هي الأصول التي يضلل المخالف بها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. أحسن. هذه القطعة من كلام المصنف يمكن أن نترجم لها بماذا؟ اعتقادهم في الصحابة. أحسن. مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر وصدر هذه القطعة بدليلين، أحدهما آية والآخر حديثا، ثم ذكر أن أهل السنة يفضلون. وأنا سبحان الله جاء في قلبي سؤال، تلاحظون صيغة شيخ الإسلام لما يتكلم عن الاعتقاد يقول ونؤمن ولا قال ويعتقدون أو ويؤمنون؟ ويعتقدون لهم من؟ طب ليش لما قال ونؤمن بأنها كذا؟ أنا في سيرتي بالجعده الناس ربما، طب هو لماذا لا يدخل نفسه معهم مع أهل السنة؟ الآن هو يقول ويعتقدون فيفضلون ويقبلون، ربما أنه نقل عنه فهذا اعتقاد، ربما لا يزكي نفسه، لا يزكي نفسه، هذا إيمان، بس هو عن جد يعني هذا إيمان نفسه وشبهت أنه والله هذا اعتقاد. أحسن يعني أحسن أحسن. ومع ذلك فقد قيلت من بعده يقول هذا اعتقاد تيمي، هذا اعتقاد وهابي تيمي، حاول وهو سبحان الله أبرأ ذمته من هذا الأمر، هو قال ويعتقدون ويؤمنون حتى ما يقرأ الإنسان يقول هذا معناته هذا كلام شيء اعتقاد ابن تيمية هو اللي طلع هذا العقيدة، وهو لا شك أنه داخل معهم، ولا لو ما داخل معهم ما ذكر هذا أصلاً كل هذا. لا هذا هو. سبحان الله شيخنا قبل فترة مشايخ نطلع عن الشيخ الإمام الحنيفة في مسألة الأرجاء وحماد. نعم. فقال فذكر فقال وهو هذا وقد خالف حماد السلف. أها. مع أنه من طبقة. يعني وقد ذكر. في أي مسألة؟ في مسألة الفقهاء. نعم. أو خالف حماد السلف. نعم. وحماد هو من طبقة أبو حنيفة. أبو حنيفة هو شيخ أبو حنيفة. نعم شيخ أبو حنيفة. وحماد من طبقة إيش التابعين ولا تابعي التابعين؟ من طبقة التابعين. التابعين. وفذم ذكر في قال خالف حماد من السلف يعني منهم؟ أها. منهم؟ الصحابة. الصحابة. فهم أساس السلف. نعم نعم. يعني هذه رد على رهيم مسألة استطراد. نعم صحيح. في مسألة إنه كرمش القوي يعتقدون. فأصل السلف. لأنه قال لما ردوا على موضوع أن بعض الأشاعرة يقولون أن حماد قال بهذا القول وحماد ذكر بعض أهل العلم قال خالف السلف الذين أقدم من حماد يعني في طبقة حماد نقول بأن السلف هم الصحابة. نعم. في طبقة مثلا الشافعي نقول أن السلف هم طبقة أبو حنيفة. نعم. والصحابة. نعم. ومن باب الفائدة الأئمة الأربع ترتيبهم أبو حنيفة من طبقة التابعين، مالك والشافعي أتباع التابعين. نعم. وأحمد طبقة التابعي أتباع التابعين. نعم. هذا من باب الفائدة يعني شوف قربهم، شوف قربهم يعني أبو حنيفة في طبقة التابعين، قربهم للعهد الصدر الأول وقربهم لبعض وقربهم لبعضهم هم. نعم. كلهم أخذوا عن بعض. هذا لا يظهر شيخنا في الرواية بقربهم عن عن عن عن عن عن. نعم نعم نعم. هو ربما حديث أو حديثين اجتمعوا فيه لما الأربع حديث أو حديثين اجتمعوا كل منهم روى عن الآخر، وذكروا الشيخ أبو زيد في الحلية قرأناه هذا الحديث ولا لا من يذكر؟ قرأناه في الحلية، ذكر الحديث يروي أبو حنيفة قال حدثني فلان هذا أحمد عن الشافعي قال الشافعي حدثني مالك قال مالك حدثني حتى وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الإسناد اجتمع فيه الأئمة الأربعة. نعم. وهنا مسألة قال وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، وهنا يتحدث عن الفضل لا عن الخلافة، لأنه بعض أهل السنة فضل عليا على عثمان تفضيل، لكن في الخلافة متفقين على أن ترتيبهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. هذه المسألة من خالفنا فيها ضل، لكن مسألة الأفضلية من خالف لم يضل، وهم الزيدية الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وغيره، هؤلاء يقدمون علي على عثمان. هذه مسألة من عقد عليها إجماع أهل السنة في الأمر فيها فيه سعة، لكن لا يقدم علي على عثمان لنقيصة في عثمان لا، وإنما لزيادة فضل علي على عثمان رضي الله عنه. أما في الخلافة فاستقر الأمر، رفعت الأقلام وجفت الصحف اعتقاد أهل السنة والجماعة على ترتيبهم على هذا النحو كما قال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه أجمعين. لكن شيخنا أظن الله أعلم أن استقر في عهدهم أن الأفضلية لعثمان لما استقر له الحكم علم بعد استقرار الحكم أو لما ولي الخلافة علم أن عثمان أفضل حتى الأفضلية. والله حتى في قرون متأخرة بقي الخلاف موجود. لكن هو أشعر من جمهور أهل العلم أن السنة على أن الأفضلية لعثمان. هو جمهورهم على ذلك. لا شك جمهورهم على ذلك، لكن لاحظهم قال ولا يضللون. أي نعم أكيد. هي هذا. يعني قد يأتي رجل من أهل السنة على هذا الاعتقاد. كان هذا أمر يعني ربما يكون الآن غير موجود يعني. في بلادنا غير موجود. ممكن هي في بلاد اليمن، في بلاد حضرموت، لأنه هذه الطائفة الزيدية منتشرة هناك. أما عندنا في بلادنا هذا غير موجود. كلهم على نفس الترتيب في الأفضلية وفي الخلاف. شيخنا بارك الله الذي يرى بأن علي أولى من الجماعة في هذه المسألة والأمر قد آل إلى ما آل في زمانه وقد انتهى يعني انتهى يعني فيما يعني يحسون مثلا في في هو الفضائل يعني مثلا لو ذهبت إلى صحيح مسلم وقرأت في أحاديث فضائل علي رضي الله عنه وحديث فضائل عثمان تجد أحاديث فضائل علي أزخر وأكثر وفي وكذلك دواوين السنة. لو ذهبت مثلا إلى خدمة علي رضي الله عنه للإسلام ليست خدمة عثمان للإسلام، هم من هذا الباب قاسوه أفضليته وخدمته للإسلام وجلدوا وضربوا في سبيل الله وذبوا عن الدين والفتنة التي تعرض لها أعظم من الفتنة التي تعرض لها عثمان مع الخوارج والصوفيين وغيره من أفاد الأمور. لذلك فضلوا علي على عثمان. أنت الله تعالى آلنا ما آلوا إليه يعني وأمرهم انتهى إلى الله وإلى وما يعني صحيح. ففيما يعني حكموا من كثير أو قليل يعني وأمرهم انتهى يعني يقدم قليل أو كثير صحيح. هو أمرهم انتهى لكن من باب حتى لا تضلل هذا الإنسان الذي يقول بهذا الاعتقاد. يعني الأمر عندنا منتهي وكلهم على الخير وكلهم بإذن الله محكوم لهم بالجنة بحديث العشرة. لكن الآن كأفضلية هو قصد شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لو طرق مسامعة رجل يفضل علي على عثمان كأفضلية ويقر له بالخلافة فحينئذ لا تتهمه بالضلال. لا تتهمه بالضلال. لو جاءك رجل يقول لك علي أحق بالخلافة من عثمان بالخلافة هذا ضال بلا خلاف. لكن قال لك نعم. لكن قال لك والله بالضبط. لكن قال لك والله أنا رأيت أن علي رضي الله عنه خدم الإسلام وضرب في سبيل الله. عثمان رجل كان حي كانت أفعاله قليلة ما انتقص من حقه لكن رفع حق علي بالحق بالأدلة وبما هو واقع. هذا فيما عمل وقدم للإسلام. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ولا أعظم درجة. فالمفاضلة موجودة. نعم. نعم طيب الله يحفظك احسنت في طيب قبل ويحبون اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير حم اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي. وقد قال ايضا للعباس عمه وقد شكى اليه ان بعض قريش يجفو بني هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. وقال إن الله اصطفى إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة خصوصا خديجة أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية. قوله رحمه الله تعالى ويتولون أزواج النبي أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة. هذه الجملة إيش الغاية منها؟ ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة. إيش الغاية من هذا الكلام؟ قطع هذه الجزء هذا إيش الغاية؟ المرأة تزوجت مثلاً من زوجين تخير يوم القيامة. جيد. أحسنت. الحكم لهم بالجنة. الحكم لهم بالجنة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وكلام أخونا بحفظهم صحيح. الآن المرأة إذا تزوجت أكثر من زوج هي لآخرهم كما قال عليه الصلاة والسلام. ما تخير. هي لآخرهم. إذا أبى الآخر تذهب لمن تشاء. هذا هو. التي تخير هي التي ماتت من غير زوج. هذه التي يزوجها الله يجعلها تختار من تشاء. ماتت عزباء. أما الأرملة إلى زوجها والتي تزوج أكثر من أرض. معنى هذا إذا كانوا مؤمنين. ويلحق الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل. ولو تفاوتت منازلهم. وهذا صحت به الأحاديث. ومن متزوج أكثر من واحد أيتها يلحق. كلهن أزواجه. في النساء كلهن أزواجه لأنه كما قال شيخ الإسلام ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة كلهن. لكن العكس الآن لو أن المرأة تزوجت أكثر من رجل أنه تعرف لا المرأة لا تجمع رجلين فهي لآخرهم. هذه اللفة تزوج واحد زوج ثاني نعم له ده بإذن الله له أكثر بالدنيا. له أكثر لكن هذه نتكلم عن زوجة الدنيا لكن نتكلم عن زوجة الدنيا. زوجة الدنيا تلحق به نعم وله غيرها ولا غيره. لا تخاف يعني ما في غيره. لا تفكر كثير في الموضوع. لا يقول الله تعالى حور المقصورات الخيام لمن لها هل يصف التفاصيل؟ نعم قال رحمه الله الصديقة بنت الصديق بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من عائشة لذيذة كالثريد رضي الله عنها. شو التشبيه؟ يريد أن يبين لك أنها لذيذة عندي ما أحد يتكلم فيها ولا أحد يطعن فيها. خصت نعم. قال أنت زوجتي في الجنة. قال ألا ترضيني عائشة أن تكون زوجتي في الدنيا والآخرة؟ قال فلا يا رسول. قال فأنت زوجتي في الدنيا. فهو أعطاها المثال اللي ضربها سبحان الله عليه الصلاة والسلام بالثريد. كانت لها منزلة عظيمة جدا في قلبي عليه الصلاة والسلام. عدة مواقف مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. على حديث في الحج لما ما أدت العمرة فقال لك أتبقى أن يذهب بحجة وعمره أنا بس بهج. الله أكبر. خجلته. قال اذهب بها يا عبد الرحمن إلى الله أكبر. نعم. رضي الله عنه فيما قرأنا سمعنا شيئا. عائشة رضي الله عنه سبحان الله يعني ما تجد من النساء في هذا الزمان حتى في من في زمانه لا تجد من النساء من وجدت فيها بعض الصفات مثل عائشة كمل من النساء من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا فهذه من كمل النساء يعني غيرة النساء الأيام غيرة حقودية ولم ترى عليك زوجتك صحيح هي كم مرة الشيخ ذكرت مواقف الغيرة في حياتها موقفين ثلاثة أربعة في حياتها موقفين موقف الحلوى لما ألقت الصحن وموقف الإيلاء هي ثلاثة موقفين ثلاثة غيرة طيبة نعم وإيش كانت غيرتها غيرة طيبة ارمي الصحن وجيب الصحن وكذا ويعني هذا غيرة يعني الظاهر غيرة رحمة غيرة طبيعية جبلية فطرية مكسوة بالرحمة ما فيها حقد ما فيها بغض ما فيها كره ما فيها إيذاء رضي الله عنها وأرضاه ومع ذلك نعم والعياذ بالله نعم فنت ومع ذلك يعني قد نقرأ في بعض التراجم وهذه مسألة مهمة يعني كنت أود أن يعني نقرأ الصفحة لكن دائما إخواني تنتبهوا أحيانا ربما هنالك بعض الأحاديث ما قرأناها إلى الآن ولو قرأناها ربما انصدمنا هذا الكلام يخرج من عائشة مثلا وهذا الكلام تفعله كذا يعني مثلا من حديث مثل حديث المعوذ الربيع بنت معوذ ربيع بنت معوذ امرأة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت عنده ليلة واحدة فسبحان الله من غيرة النساء جاءتها حفصة فقالت لها طبعا بكلام بينها وبين عائشة وهذه الغيرة وهذا حديث حتى لا تتفاجأوا منه فقال ذهبوا إليها وقالوا لها إن رسول الله رجل شديد يعني أحل فإذا دخل عليك فاستعيذي بالله من شره حتى لا يؤذيك إيه والله قال فدخل عليها رسول الله والحديث في مسلم فقالت أعوذ بالله منك قال اذهبي احقي لأهلك طلقها ما هي ليلة ما كانت عندها فمثل هذا الحديث يعني ممكن تسمعونه ويتخذ مطية للطعن في عائشة والطعن في كذا فمثل هذه الأمور ينبغي أن تنتبهوا إليه وأنا قلت لكم هنالك بعض الأحاديث خاصة في أحاديث الفتن مثلا ربما لم تقرأ إلى الآن لم يتح لكم مجال أن تقرأوا فيها لكن إذا قرأتموها يعني تصير عندك تردد في القلب وشك إياك هذه هي جبلة البشرية وكلمة جميلة جدا سمعتها من الشيخ حمزة وهي نور كلمة من نور قال نحن نتعامل مع الصحابة بين التقديس والتدنيس وسط بين التقديس والتدنيس لا منقدسهم نجعلهم منزهين وما يخطئوا ولا يطلع منهم زلل ولا أنه إحنا نبتذلهم ونتهمهم في النفاق ونستخدم معهم عبارات التنقيص مثل ما نستخدمها مع بعضنا أبدا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء هذا أمر من الله هذا قطع انتهى الأمر الآن هذا مجمل حكم الله لهن لستن كأحد من النساء إن اتقيتهم فهن المتقيات المؤمنات وكفى بهن شرفا أن الله اختارهن أن يكون أزواجا للنبي عليه الصلاة والسلام لكن انتبهوا مثل هذه الأحاديث إذا مررت عندها وقفت عندها إياك أن تتسلل وتحدث ريبة في قلبك لها جواب عند أهل السنة لها جواب عند أهل السنة في قواعد أمر وأصول نعم أهل الزل يتبعون ما تشابه نعم ولله الحمد وأهل نعم. العلم يردون المتشابه إلى المحكم إلى المحكمات المحكم كل الآيات والأحاديث جاءت قبل الصحابة بالضبط الله الله بأصحابي هذا المحكم هذا الأصل نعم الله الله بأصحابي لا تسبوا أصحابي رضي الله عنهم ورضوا عنه هذه محكمات نعم المتشابه يرد إلى المحكمة نعم. إذا تدخل من هذه المتشابهات أشغنا نعم. مثل هذه المتشابهات رد إلى المحكمة نعم. وتفرع وفي المقابلة في حين المقابلة تجد أن محكمات الفضائل أغلب وأكثر من متشابهات الأحاديث التي فيها يعني مثل هذا الكلام أو كذا كلها حديث مثل ما قلنا موقفين ثلاثة أربعة وهذا مثل هذا الأمر، فننتبه. لذلك أودعها شيخ الإسلام في الواسطية اعتقاد عند أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير على عن وجهه، وعامة الصحيح منهم هم فيهم معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. انظر الرحمة، هذه طريقة أهل السنة في التعامل مع الأدلة والأحاديث والآثار التي رويت في فتنة التي جرت بينها، إما أن هذه الآثار كذب، وإما أنه زيد فيها ونقص على غير وجهه، وإما أنها صحيحة لكنهم فيها هم معذورون، يحمل على الفضائل التي تمت كلمة الله فيهم، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، هذا في جانب الكفر وكذلك في جانب الإيمان. قضى الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا أمر منتهي لا نقاش فيه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، وهذا في جملتهم، هذه طريقة أهل السنة. نعم. الله سبحانه وتعالى لا يرضى عن الناس يعلم ما كان وما سيكون، لا يرضى عن الناس ولا يقتل لهم الجنة وفي قلوبهم نفاق وزيغ، حكم الله لهم بالجنة، هذا حشي يعني. نعم. نقص وكفر. صحيح. لذلك قال ابن عباس في أثر ذكرناه: من آذى فقيها فقد آذى رسول الله. شوف كيف التتابع واللوازم، ومن آذى رسول الله فقد آذى الله تعالى. الذي يؤذي الصحابة يؤذي رسول الله، لأن الله اختارهم له، والذي يؤذي رسول الله يؤذي الله تعالى بكلامه وبسبه وطبعانه. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، نعم، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، نعم، ولهم من الثواب والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صلوا، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لم يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. هذه القاعدة، إن الحسنات يذهبن السيئات، صحيح ولا لا؟ والآن حسناتهم، كيف حسناتهم؟ حسناتهم يكفيهم أنهم نصروا دين الله مع النبي عليه الصلاة والسلام، نصروا الوحي ونصروا الرسالة، هذه أعظم حسنة. مهما أتوا بعدها من ذنوب اعملوا ما شئتم، قال لأهل بدر، قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفر لكم، لأن الله علم أن لهم حسنات تمحو. ودائما نذكر كلام شيخ ابن القيم في شيخ الإسلام لما كانوا يسبونه ويطعنون فيه: قد بلغنا أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، فكيف بالبحر؟ ويتكلم عن شيخ الإسلام، وش ما هو شيخ الإسلام في مقابل الصحابة العظام الصناديد الكبار الذين عصموا الدين وحملوا الراية وجعلوا أرواحهم طعنوا وقتلوا وزهقوا وأوذوا في سبيل الله؟ هذه كلها حسنات تكفر ما وقع منهم من الخطأ. نعم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد أحد ذهبا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ثم القدر الذي يمكن من فعل بعضهم قليل نذر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، ومن نظر في سيرة القوم بعلم وعدل وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. أحسن، بارك الله فيك. ختم هذه القطعة برسالة، بوصية. إيش الوصية؟ وصية مبطنة. اقرأوا آخر أربعة أسطر، وكأنه يوصيك أن تنظر في سيره. هذه وصية مبطنة. قال: ومن نظر في سير القوم، يقول لك انظر في السير، اقرأ سير المنعم عليه، اذهب إلى سير أعلام النبلاء، اذهب إلى البداية والنهاية، اذهب إلى تاريخ الخلفاء الراشدين واقرأ فيها، هذه وصية فخذوا بها. خذوا بها يا إخواني، لأنه مثل هذه القراءات ومثل هذه الأمور مما تثبت وتعضد الإيمان. فهو ذكر مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، لم يستطيع أن يأتي بكل ما يتعلق بهذا الباب. فنستمع مثلا الشيخ عثمان الخميس وفقه الله تكلم عن فضائل الصحابة، اسمعوا له في أوقات فراغكم واجعلوه علما يزيد ويؤكد ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية، أو بعض من أهل العلم المشايخ الذين تكلموا في سياق النجباء من الصحابة أو الخلفاء الراشدين، اسمعوا لهم، اسمعوا وعوا وافتحوا قلوبكم حتى يترسخ هذا الإيمان في قلوبنا تجاه هؤلاء الثلة الطيبة المباركة من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه في علاه أن يثبتنا وإياكم دائما على الخير والهدى، وأن يعيدنا وإياكم من الشر والردى. هذا هو آخر البيان على هذا الجزء من كلام المصنف رحمه الله، نتمم إن شاء الله تعالى الوسطية في المجلس القادم. نسأل الله التوفيق لنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يجزاك خير وبارك الله فيك. الله يكتب عشرة إن شاء الله.